قل تعينينا على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون وخلت قلبه طاير. طلت عينينا على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون وخلت قلبه طاير. يا فرحة مالية قلبنا ولا قادر اوصفها ولا قادر اوصفها. حلاها الطاف جمعنا قربها تعرفها قربها تعرفها. يا فرحة مالية قلبنا ولا قادر اوصفها ولا قادر اوصفها. حلاها الطاف جمعنا قربها تعرفها قربها تعرفها. الليلة حلوة خالص والمولى فيها حارس الليلة حلوة خالص والمولى فيها حارس. وعرسنا ابو الفوارس من الفرحة طاير عرسنا ابو الفوارس من الفرحة طاير. طلت عينينا على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون وخلت قلبه طاير. قرب يا فرح مننا وبعد يا حزن عنا وبعد يا حزن عنا. خلي الحبايب عندنا تفرح وتتهنى تفرح وتتهنى. قرب يا فرح مننا وبعد يا حزن عنا وبعد يا حزن عنا. خلي الحبايب عندنا تفرح وتتهنى تفرح وتتهنى. قرب يا فرح لينا حلي ليالينا قرب يا فرح لينا حلي ليالينا. دارسنا نور عينينا عسو النسايي دارسنا نور عينينا عسو النسايي. طلت عينينا على عرس شفنا البشاير الفرحة مالية عيون.